بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تتواصل الدروس في هذه الدورة العلمية السادسة لهذا العام 1440 من الهجرة، وما زلنا في شرح كتاب تقريب التدمرية للعلامة محمد بن صالح بن تيمين، وهو ملخص للرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولازلنا في المقدمة التي ذكر فيها المؤلف المنحرفين في باب الصفات، وهم قسمان: ممثلة ومعطلة. والمعطلة طوائف، منهم الأشاعرة والمعتزلة، وننتقل إلى الطائفة الثالثة من طائف المعطلة وهم الجهمية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الطائفة الثالثة غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم. وطريقتهم أنهم يذكرون الأسماء والصفات ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات. نعم، الطائفة الثالثة الجهمية. الجهمية أنكروا أسماء وصفات. إذن التدرج يبدأ بالأشاعرة، أثبتوا الأسماء وبعض الصفات. المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. الجهمية نفوا الأسماء والصفات. الأسماء والصفات نفوا عن الله جل وعلا. نعم. ويقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، فلا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، وإنما هذه أسماء لمخلوقاته أو مجاز، يعني إثبات. طيب، يقولون إن الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، بمعنى أن الله تعالى موجود لكن بلا صفات، بدون أي صفة، ليست له صفة ثبوتية. هكذا قالوا، هكذا زعموا أن الله لا صفة له، موجود لكن بلا صفات. هذا من أبطل الباطل، فهم يثبتون وجود الله تعالى لكن بدون أي صفة. هذا معنى قولهم هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، أي بدون مطلق عن أي صفة ثبوتية. لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيهه بالموجود الحي العليم القدير، ويقولون إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. إذن زعموا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه بالموجودات، فقالوا أثبتنا الصفات الحياة والعلم والقدرة، إذن شبهنا الخالق جل وعلا بالمخلوقات. إذن ما الحل؟ قالوا الحل أن ننكر الصفات والأسماء، وزعموا أن الأسماء مترادفة، أن كل اسم هو اسم الآخر، أو أن الصفات، قالوا الصفات كل صفة هي عين صفة أخرى، فقال العلم والقدرة، والقدرة هي الحكمة، والحكمة هي العزة، والعزة هي الرحمة، والرحمة هي القوة، فقالوا كل صفة هي عين صفة أخرى، فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر، وقالوا الصفة هي عين الموصوف. إذن أقوالهم متناقضة ومعقدة وفاسدة. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدل. نعم، زعموا أن إثبات الأسماء والصفات يلزم منه التشبيه بالموجودات وتعدد الموصوف، وكل هذا لازم وباطل، هذا لزوم ما لا يلزم. فلا يلزم من إثبات الصفات أن يتعدد الموصوف ولا أن يماثل غيره، ليس هذا بلازم. ووجه ذلك للأسماء أنه إذا سمي بها لازم أن يكون متصفا بمعنى الاسم. هم التزموا بهذا اللازم، قالوا إذا سمينا الله بهذه الأسماء يلزمنا أن نصف بهذه الصفات بالمعاني المشتقة منها. قالوا إذا سمينا الله العليم يجب أن نثبت لله العلم، وإذا سمينا الله بالقدير يجب أن نثبت القدرة، وإذا سمينا الله بالبصير يجب إثبات البصر. هكذا قالوا. فإذا أثبتنا الحي مثلا لازم أن يكون متصفا بالحياة، يعني صدق المشتق يستلزم صدق المشتق، يعني صدق المشتق هو الاسم، إذا ثبت الاسم ثبتت الصفة، وهذا كلام صحيح، لكنهم أبوا أن يلتزموا بهذا القول. صدق المشتق يلزم منه صدق المشتق منه، فإذا ثبت الاسم المشتق ثبتت الصفة التي اشتق منها. فإذا أثبتنا اسم الحي أثبتنا صفة الحياة، وإذا أثبتنا اسم العليم أثبتنا صفة العلم، لأن صدق المشتق يدل على صدق المشتق منه. وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه، يعني معنى كلامه إذا ثبت الاسم ثبتت الصفة، إذا ثبت الاسم ثبتت الصفة التي اشتق منها. وأما في الصفات فقالوا إن إثبات صفات متغايرة إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف، مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، وهو تقييم ممتنع مناقض للتوحيد. بالنسبة للأسماء وضع قوله، قالوا إثبات أسماء يلزم منه إثبات الصفات، وإثبات الصفات يلزم منه التعدد، فأنكروا أسماء كذلك أنكروا الصفات، قالوا إثبات الصفات متغايرة، متغايرة يعني كل صفة غير الأخرى، كل صفة هي غير صفة الأخرى، العلم غير القدرة، والبصر غير السمع، والإرادة غير الحكمة، هذا معنى متغايرة، أي أن كل صفة هي غير صفة أخرى. مغايرة للموصوف أي ليست هي الموصوف، لأن عندهم الصفة عين الموصوف، ولذا يقول العلاف عليم بلا علم وعلمه ذاته، وقدير بلا قدرة قدرته ذاته، فزعموا أن الصفات هي الموصوف نفسه، فقالوا العلم هو ذات الله تعالى، والقدرة هي ذاته تعالى، فزعموا أن إثبات صفات متغايرة أي كل صفة غير أخرى مغايرة للموصوف أي هي غير الموصوف، قالوا هذه يلزم منه التعدد والتركيب، يستلزم التعدد للموصوف والتركيب، هذه شبهتهم وكلامهم فاسد وغير مقبول ولا يستند على حجة. أيوة. لا. قول تاني. عليم بلا علم وعلمه ذاته، ويقول قدير بلا قدرة قدرته ذاته، عليم بلا علم وعلمه ذاته، وقدير بلا قدرة قدرته ذاته، هذا كلام الجهمية وبعض المعتزلة. قال رحمه الله وفي مسألة برضو متعلق بالمعتزلة، وهي أن هناك فرق بين المعتزلة البغدادية والمعتزلة البصرية، هذا مرة معنا في الطحاوية. المعتزلة البغدادية ينكرون عذاب القبر، وينكرون كذلك سؤال الملكين والصراط والسمع والبصر، معتزلة بغداد، بخلاف معتزلة البصرة يثبتون ذلك. فالمعتزلة عندهم طوائف، أهل بغداد لهم اختلاف مع معتزلة البصرة، فأهل البصرة يثبتون السمع والبصر والصراط وعذاب القبر، وأما أهل بغداد فينكرون عذاب القبر، وينكرون الصراط والميزان، كذلك ينكرون السمع والبصر الصفات. قال رحمه الله ورد عليه من وجوه، الأول أن الله تعالى جمع بما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، وسبق أمثلة من ذلك، فمن أقر بالنفي وأنكر بالإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض، والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله، والله تعالى منكرا على بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الوجه الأول أن الله تعالى جمع فيما سمى وصف به نفسه بين النفي والإثبات، بين النفي للنقائص والنفي للعيوب والإثبات للكمالات. فالأخذ جانب النفي وترك الإثبات يعتبر كفرا ببعض كتاب وإيمانا ببعض، وقد ذم الله من فعل ذلك. فيجب أن يؤخذ كتابه كله، يجب أن يؤمن عبد بما في القرآن كله لا ببعضه ويكفر بعضه. الثاني أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في خاله المحسوس، وإنما هو أمر يفرضه الدين ولا وجود له في الحقيقة، تكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الدين، وهذا غاية التعطيل والكفر. ولذلك قال السلف: المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما. لماذا؟ لأنه يقول إن الله موجود بشرط الإطلاق، بشرط الإطلاق، أو هو الوجود المطلق، وهذا يعني أنه لا صفة له، وهذا أمر خيالي ليس له وجود في الواقع وفي الخارج، هذا شيء في الدين، وهو أن يتخيل الذهن موجودا لا صفة له، ليس لهذا وجود في الخارج أي خارج الأذهان أي في الواقع وفي الحقيقة، إنما هو شيء فرضي ذهني خيالي، شيء فرضي وذهني وخيالي ليس له. فأن يقال إن هناك موجودا مجردا عن الصفات لا صفة له مطلقا، هذا شيء خيالي ولا وجود له. لذلك قولهم هذا مؤداه تعطيل وجود الخالق، نفي وجود الخالق، نفي وجود الخالق، كما ذكر وكان حماد بن زيد أنه ذكر مثل الجهمية، قال إن مثلك مثل رجل قال في دارنا نخلة، فقيل هل فيها ثمر؟ قال لا. هل فيها جريد؟ قال لا. هل فيها جذع؟ قال لا. هل فيها سعف؟ لا. هل فيها جمار؟ قال لا. هل فيها ذكر أجزاء النخلة؟ قال لا. قال ما في ذلك من نخلة، لما نخلة؟ نخلة لا فيها جذع لا فيها جريد ولا فيها قناديل، مش قناديل، لا ما يعلق فيها لا شماريخ النخل، ما في تمر، ما في ايش، ده كله ما في، ما عندكم نخلة، دي ما نخلة، ده شو، ده شيء خيالي. فهذا مثل قول المعطل في صفة الله تعالى، قالوا ليس لا فوق العالم ولا تحت العالم، لا داخل عالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا كذا ولا كذا. إذن الخلاصة ما هي؟ ما في، لا موجود. إذن قولهم إن الله هو الوجود الموجود المطلق بشرط الإطلاق، هذا يعني نفي وجود الخالق جل وعلا. ثالث، الثالث قولهم إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين صفة أخرى، مكابرة في المعقولات، سفسطة في البدهيات. نعم، مكابرة في المعقول وسفسطة في البداهة في البداهيات، والسفسطة هي إنكار المحسوس. يقال عن بعض الفرق إن هؤلاء لهم سفسطة في العقليات وقرمطة في النقليات. السفسطة إنكار المحسوس، حاجة واضحة ولكن ما في. المغالطة في الأمور الثابتة بالحس، وقال هذه سفسطة بالنسبة إلى السفسطائيين والمشائين الذين يجادلون ويغالطون في أي شيء حتى في الشيء الموجود. يعني يقول لك العمود ده ما عمود، ليش يتكلم يقول كلام كثير في النهاية بس عايز يثبت إنه ده ما عمود قدامه ده. طيب ده شو، يقول لك ده يعني جسم أو جوهر لكلام العين، مهم يدي كلام ما تفهم أول من آخر. الخلاصة يكابر في المحسوس، هذه السفسطة. فقولهم إن الصفة عين الموصوف، هذه سفسطة، معروف أن الصفة للموصوف وتقوم بالموصوف. هل هذا الإنسان يوصف بالعلم؟ فهل علم الإنسان هو الإنسان نفسه أم هو صفة له؟ صفة له. فالكلام هذا يعتبر من باب السفسطة. فإن من المعلوم بضرورة العقل والحس أن الصفة غير الموصوف، لأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالعلم غير العالم والقدرة غير القادر والكلام غير المتكلم، كما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغايرة. يعني كل صفة غير صفة الأخرى. نعم. الرابع أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي. وقد مر معنا أن الإثبات المفصل يدل على الكمال بخلاف النفي المفصل، فالمدح يكون بالإثبات التفصيلي وليس بالنفي التفصيلي، فلا يمدح الله تعالى بكثرة النفي لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، إنما يجمل في النفي ويفصل في الإثبات، لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في حقه، وأما النفي فأمر عدمي لا يقتضي كمالا إلا إذا تضمن إثباتا إذا تضمن إثباتا، أي إثبات كمال الضد، فإذا نفيت عن الله التعب تثبت كمال قوة، وإذا نفيت عن الله العجز تثبت كمال قدرة، وإذا نفيت عن الله الظلم تثبت كمال عدل، فنفي يتضمن إثباتا، أما النفي المجرد فليس بكمال، النفي المحض. وهؤلاء النفاة لا يقولون بنفي يقتضي الإثبات، يعني ينفون نفيا لا يتضمن إثبات كمال ضد المنفي، نفي بس لا يترتب على هذا النفي إثبات صفة مضادة لهذا الصفة فيه. فإذا نفوا عن الله الجهل لا يثبتون علم، ولكن لا يجهل، يعني يعلم ولكن لا يعلم، ما فيه فايدة، فينفون الصفة ولا يثبتون صفة كمال تضاد هذه الصفة المنفية صفة النقص، إذا لا فايدة. هنا الخامس قولهم إن إثبات صفات متغايرة اسم فاعل، متغايرة بالموصوف يستلزم التعدد، قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس، فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي سميع بصير عاقل متكلم إلى غير ذلك من صفاته، ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته. هذا واضح، تعدد الصفات لا يستلزم تعدد الموصوف، فلو وصفت إنسان بمئة صفة هل هذا يعني أنك عددت هذا الموصوف؟ لقى كم في كم زيد سميع وبصير ومتكلم وقادر وعالم، خمسة معنا في خمسة زيد، معنا عندنا وصف كل صفة زيد مستقل عن الزيد الآخر، لا، بل الصفات تتعدد بالموصوف الواحد، وهذا الشيء لا يحتاج إلى أدلة. السادس قولهم في الأسماء إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيها، جوابه أن المعاني التي تلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله تعالى غير مستحيلة عليه، فمشاركة في الاسم أو الصفة لا تستلزم تماثل المسميات والموصوفات. أصابوا في الأول وأخطأوا في الثاني، قالوا إن إثبات الأسماء يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، هذا حق، وليتهم قالوا وواصلوا في إثبات معاني الأسماء، لكن وقفوا حينئذ نكسوا على رؤوسهم، فقالوا فإثباتها يقتضي أن يكون مشابها لخلقه، إذا لا فائدة، قالوا إثبات الأسماء يستلزم أن يكون متصفا بمعاني أسماء، لأن الصفة المشتق يلزم منه أو يدل على صفة المشتق منه، هذا كلام صحيح، لكن لم يلتزموا بهذا القول، وقالوا إذا ثبتنا الصفات شبهنا، إذن انتكسوا مرة ثانية، قال أسماء تدل على الصفات لكن الصفات تقضي التشبيه، إذن ما الحل؟ نفي الصفات والأسماء، فرجعوا الأسماء والصفات بين التعطيل والنفي، والجواب أن المعاني التي دلت عليها أسماء هي معاني تليق بالله تعالى، ليس فيها تشبيه، فاسم الله الحي يدل على الحياة، والحياة تليق بالله تعالى، واسم الله الكريم يدل على الكرم، والكرم يليق بالله، واسم الله السميع البصير يدل على صفتي السمع والبصر، وهاتان صفتان تليقان بالله تعالى ولا تماثل صفات المخلوقين، هذا هو الذي يجب أن يقال. لأن اشتراك في الاسم وصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. السابع. السابع قوله إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات. جوابه أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعدومات. هم قالوا إثبات الأسماء والصفات يلزم منه تشبيه الرب جل وعلا بالموجودات. طيب ما الحال؟ قال نفي الأسماء والصفات. أرد عليهم النفي كذلك يلزم منه التشبيه بالمعدومات. إذا أثبتنا الأسماء والصفات تقول الجهمية شبهتم الخالق والرب جل وعلا بالموجودات. طيب قالهم إذا نفيتم الأسماء والصفات شبهتم بالمعدومات، فما الحل؟ جاء طائفة أخرى ستأتي في الفصل القادم وهي غلاة الغلاة، ينفون الصفة ونقل، يقولون لا حي ولا ميت، لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى. قالوا إذا أثبتنا الصفات شبهنا بالموجودات، وإذا نفينا الصفات شبهنا بالمعدومات. ماذا نفعل؟ ننفي الصفة ونقيضها، ننفي أي حاجة. فوقعوا في ماذا؟ في التشبيه بالممتنعات والمستحيلات، إذا كل من خالف يقع في نظير ما فر منه. وجوابه أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعلومات على قياس قوله، وذلك أقبح من تشبيهه بالموجودات. يعني أيهم أنقص؟ أي القولين أنقص في الوصف، التشبيه بالموجودات أم التشبيه بالمعدومات؟ التشبيه بالمعدومات أشد نقصا، أقبح في النقص، وأقبح من ذلك التشبيه بالممتنعات، قول غلاة القرامطة والجهمية الذين نفوا الصفة ونقيضها. وحينئذ فإما أن يقروا بالإثبات فيوافق الجماعة، وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات فيوافقوا غلاة الغلاة من القرامطة والباطنية وغيرهم. وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر. إذن إثبات الصفات عند الجهمية يستلزم التشبيه المعدومات بالموجودات، كذلك نفي الصفات يستلزم التشبيه بالمعدومات. هذا عند من؟ عند الجهمية. فيقول المؤلف هنا فإما أن يقروا بالإثبات، يقروا بإثبات الأسماء والصفات ليوافقوا الجماعة، وإما أن يقروا بالنفي، وإما أن ينكروا النفي يعني ضد الصفات المثبتة فيوافقوا غلاة القرامطة كما سيأتي في الفصل الرابع أو الطائفة الرابعة. فهؤلاء الجهمية أنكروا الأسماء والصفات، قالوا إذا أثبتنا الأسماء والصفات شبهنا بالموجودات. فيقول لهم القرامطة وغلاة الجهمية وإذا نفيتم الأسماء والصفات شبهتم بالمعدومات. فهم بين أمرين، إما أن يثبتوا الأسماء والصفات فيوافقوا السلف، أو ينكروا النفي، ينكروا حتى النفي، يقولون لا عليم ولا جاهل، لا قادر ولا عاجز، فيوافقوا غلاة الغلاة. وهذا تناقض واضح مبين. أعيد أنا وجه السابع. قال رحمه الله السابع قولهم إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات. جوابه أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعدومات على قياس قوله، وذلك أقبح من تشبيهه بالموجودات. وحينئذ فإما أن يقروا بالإثبات فيوافق الجماعة، يعني إما أن يثبتوا الصفات فيوافقوا الجماعة، وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات. هم أنكروا الأسماء والصفات، أنكروا إثبات الأسماء والصفات وقالوا بالنفي، فإنكارهم للأسماء والصفات هو تشبيههم بماذا؟ تشبيههم بالمعدومات، وإنكارهم للنفي تشبيههم بالمعدومات. الأول بالموجودات، هم نفوا الصفات السمع والبصر. لماذا أيها الجهمية نفيتم السمع والبصر؟ قالوا إذا أثبتنا السمع والبصر شبهنا بالموجودات، فما الحل؟ قالوا ننفي السمع والبصر. فيقال لهم نفي السمع والبصر ونفي الصفات يعتبر تشبيها بالمعدومات. أيضا قال في التشبيه، يعني إثباتكم أو تشبيهكم بالمعدومات تشبيه وبالموجودات تشبيه، فما الحل؟ إذا وقعوا في التناقض وفي الاضطراب، فإما أن ينكروا النفي كما أنكروا إثبات فيوافقوا غلاة الغلاة، يعني يلزموا أن يقولوا لا سميع ولا أصم، لا سميع ولا أصم. لماذا؟ لو قالوا سميع شبه بالموجودات، لو قالوا ليس بسميع شبه بالمعدومات، إذن عليهم أن ينفوا الأمرين معا، أن ينفوا الأمرين معا، هذا طرد ولازم قولهم، ينفوا صفة ونقيضة لكي لا يشبهوا لا بالموجودات ولا بالمعدومات، لأن الإثبات تشبيه بالموجودات والنفي تشبيه بالمعدومات. إذا هم في كلا حالين مشبهة، إما يشبه الله بالموجودات إذا أثبتوا، وإما يشبه الله بالمعدومات إذا نفوا. إذا أرادوا أن يفروا من التشبيه فعلم أن ينكر الأمرين معا، ينكر الأمرين معا، ينكر صفة ونقيضة ليفروا من التشبيه. فإذا قالوا بأحد الأمرين تناقضوا، إذا قالوا بأحد الأمرين، إذا قالوا بالنفي شبهوا بالمعدومات، وإذا قالوا بالإثبات شبهوا بالموجودات، إذن هذا تناقض، إما أن ينفوا النفي وإما أن يثبتوا الجميع. هذا خلاصة قولهم الذي عقدوه في هذا الباب، وما أظن الأخوة فهموا هذا النقطة. هنا نمشي. أي نعم، ما هم أصلا شبهاتهم الجهمية، شبهاتهم لو أثبتنا، قالوا لو أثبتنا الصفات شبهنا بالموجودات، فرارا من التشبيه نفوا الإثبات، نفوا الإثبات فرارا من ماذا؟ من التشبيه بالموجودات، فنفوا. هذا النفي هو أيضا تشبيه بالمعدومات، إذا هم بين تشبيهين، إذا أثبتوا شبه بالموجودات وإذا نفوا شبه بالمعدومات، شبه الخالق بالمعدوم الذي لا صفة له، فهو في كلا حالين مشبه على حسب قوله. المخرج لهم أن يثبتوا الصفات، يثبتوا الصفات كما يثبت الله جل وعلا بدون تشبيه بالموجودات، هذا مخرجهم الوحيد، أو أن ينكروا القولين معا، ينكروا النفي وينكروا الإثبات، يعني ينكروا الصفة ونقيضة، لأن كل من القولين تشبيه، نفي الصفات تشبيه بالمعدومات، إثبات الصفات تشبيه بالموجودات، عليهم أن ينفوا الأمرين، يمشي طوالي يلحقوا يواصلوا طوالي في التعطيل يلحقوا بالفئة الرابعة. يعني مثل الأشاعرة، الأشاعرة تناقضوا ما بين أهل السنة والمعتزلة، فلا هم أثبتوا كأهل السنة ولا هم عطلوا كالمعتزلة، فإما أن يعطلوا بالكلية كالمعتزلة أو يثبتوا بالكلية كأهل السنة. هؤلاء كذلك، إما أن يثبتوا إثباتا يليق بالله جل وعلا يوافق أهل السنة، وإما أن ينفوا الجميع، ينفوا الإثبات لكي لا يشبه بالموجودات، وينفوا النفي لكي لا يشبه بالمعدومات، فيكون بذلك قد التزموا بلازم قولهم، فأنكروا الصفة ونقيضها، أنكروا النفي وأنكروا الإثبات كما فعل الطائفة الرابعة. أما أن ينكروا الصفة لكي لا يشبهوا بالموجودات، هذا يعتبر تشبيها منهم بالمعدومات، إذا هم شبهوا على أي حال، فإما أن يتركوا التشبيه تماما فيوافقوا الجماعة، أو يكملوا التشبيه أو نفي التشبيه، فلا يشبهوا بالموجودات ولا بالمعدومات، يعني يواصلوا طريقه في النفي، فينفوا الإثبات وينفوا النفي، فيقولون لا سميع فرارا من التشبيه بالموجودات، ويقولون لا أصم فرارا من التشبيه بالمعدومات. علم أن يهربوا من كلا التشبيهين، من التشبيه بالموجودات والتشبيه بالمعدومات. وأما الفرار من التشبيه بالموجودات والوقوع في التشبيه بالمعدومات تناقض. نمشي، واضح أو ما واضح؟ نمشي. نعم، إذن هم متناقضون ومناقضون لأنفسهم بأنفسهم. نعم. لا أنكر الأسماء إلا اسم الخالق والقادر، أنكر كل أسماء إلا اسمين الخالق والقادر، لأنه جبري يرى الجبر، الإنسان مجبور على أفعاله، لذلك أثبت اسم الخالق والقادر فقط، أما بقية الأسماء فعطلها. إذن خلاصة قول هذه الطائفة، طائفة الوجه السابع في الرد على الجهمية، أن قولهم إن إنكار الصفات يستلزم التشبيه بالموجودات، وقال لهم أيضا النفي يقتضي التشبيه بالمعدومات. فإذا أردتم أيها الجهمية أن تبتعدوا من التشبيه تماما، فأثبتوا الصفات كما أثبت الجماعة كالسلف الصالح، أو أنفوا الصفة ونقيضها، أنفوا الصفة لكي لا تقع في التشبيه بالموجودات، وأنفوا نفي الصفة أو نقيض الصفة لكي لا تقع في التشبيه بالمعدومات، ويلحقوا بركبي ولاة المعطلة الخراب. هم يقولون لا حي ولا ميت، لا موجود ولا معدوم، لا قادر ولا عاجز، لا عالم ولا جاهل. لماذا؟ قالوا إذا قلنا ليس بعالم، إذا قلنا هو عالم شبهنا بالموجودات، وإذا قلنا ليس بعالم شبهنا بالمعدومات. فوقع هؤلاء الفئة الرابعة في التشبيه بالممتنعات. لهذا كل معطل ممثل، أي معطل ممثل، أي معطل هو ممثل. قال رحمه الله: فصل. الطائفة الرابعة ولاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرابطة والباطنية وغيرهم. وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعلم والحياة والموت والعلم والجهل ونحوها، وقالوا إنه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك. نعم، أنكروا الصفة ونقيضة. لماذا؟ قالوا إذا أثبتنا الصفات شبهنا بالموجودات، وإذا نفيناها شبهنا بالمعدومات. فماذا نفعل؟ فهؤلاء عندهم، يعني الطائفة الرابعة عندهم الجهمية مشبهة، الجهمية مش معطلة، بالنسبة لهؤلاء مشبهة. لماذا؟ قالوا الجهمية شبه الله بالمعدومات، شبه الله. يعني شوف الأشاعرة عندهم أهل السنة مشبهة، هي المعتزلة بيعتبروا أشاعر عندهم تشبيه بسبع صفات، الجهمية يرون أن المعتزلة مشبهة، ولاة الجهمية يرون هؤلاء مشبهة. يعني كل فرقة تدعي أن الأخرى مشبهة، متدرجة هكذا. فهؤلاء لكي لا يشبهوا بأي شكل من الأشكال نفوا الصفة ونقيضة الحياة والموت. قالوا قلنا حي شبهنا بالموجودات، إذن نقول ليس بحي، ولو قلنا ميت شبهنا بالموجودات، إذن نقول ليس بميت. إذا عندهم إن الله جل وعلا لا حي ولا ميت، لا موجود ولا معدوم، ولا قادر ولا عاجز، لا عالم ولا جاهل، وليش؟ طيب شنو؟ الله أعلم. نعم، نقرأ. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعلومات. والرد عليهم بوجوه: الأول أن تسمية الله ووصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم التشبيه، فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبيسا على العامة والجهال. ولو قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبطل أن يسمي الشيء الحق بأسمائه ينفر بها الناس عن قبوله. نعم، قولهم إن إثبات الصفات يستلزم التشبيه بالموجودات، وإن نفيها يستلزم التشبيه بالمعدومات، هذا قول باطل، لأن كل اسم يليق بمسماه وكل صفة تليق بموصوفها. فإثبات الأسماء والصفات لا يستلزم التماثل في الحقائق والكيفيات، لأن اشتراك في الاسم لا يلزم اشتراك في المسمى، والاشتراك في الصفة لا يستلزم الاشتراك في الموصوف أو في حقيقة الموصوفات. فقوله من هذا يستلزم التمثيل، هذا من باب التمويه والتدليس، ليس له كلام لا يمكن قبوله. الثاني أنه قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لا بد له من موجد واجب الوجود، فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهدها، ولا يمكن أن تحدث بدون محدث، ولا أن تحدث ولا أن تحدث نفسها بنفسها، لقوله تعالى أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فتعين أن يكون لها خالق واجب الوجود وهو الله تعالى، ففي الوجود إذن موجودان. إذن علم بضرورة العقل والحس أن الموجود لا بد له من موجد، يعني هذا الكون لا بد له من خالق. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون الكون قد خلق نفسه، وأيضا لا يمكن أن يكون قد خلق من لا شيء، أنه كان هكذا كما يقول الإلحاد، أن هذا الكون جاء صدفة هي بس جاء الكون صدفة عجيبة، يعني يقولون الكون كل هذا جاء عن طريق الصدفة. طيب من الذي خلق الصدفة نفسها؟ الصدفة ذات خلقه. منهم من يقول أن هذا الكون نشأ عن انفجار عظيم، هذا كلام مشهور عند كثير من الناس، أن الكون هذا نشأ من انفجار عظيم، انفجار الفجر. نعم، هذا الانفجار من الذي فجره؟ ومن الذي جعل في المخلوقات خاصيه الانفجار؟ ما سن المفجرات دي اشياء معينه فيها خاصيه الانفجار، لكن ما كل شيء ينفجر. انه تنفجر اشياء فيها خاصيه فيها. ما الذي جعل في هذا الكون خاصيه الانفجار؟ ثم من الذي شاهد ووثق ذلك الانفجار العظيم؟ الحضر. يعني هل في الكتاب والسنه انفجار؟ بعضهم يحتج بالايه أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، قال هذا انفجار عظيم. لا، انفجار رتقا ففتقناهما، ربنا فصل السماء من الأرض، كانتا ملتئمتين ففتق السماء من الأرض، لكن لا انفجار، لأن الانفجار فيه البعثر وفيه فيه التشتت، بخلاف الفتق. الفتق يختلف عن الانفجار، الانفجار فيه التشتت والتبعثر، فهذا كلام من خوض في الغيب بلا دليل، لك الانفجار عظيم. هذا كلام مش حتى بعض الناس يصدق هذا الكلام، لكن لما حصل انفجار عظيم عنده منه، وقع انفجار في زمان مضى، انفجار ده ودى السماء في جهة والواطية في جهة، والكواكب بقت ماشية في جهة، والشمس جاية بجاية والواطية بجاية، والقمر جاي بجاية، والناس جوا كده، والبعشر قاموا الناس في الأرض، انفجار عظيم. اللي كان حاضر منه ووسعوا من الفجارة، سواء كان بشكل أي شكل أشكال التوسل بالكتابة أو بكذا، هذه معلومات تحتاج إلى نقولات. هل في الكتاب والسنة أن هناك انفجار وقع في الماضي نشأ عنه، كما يقال مثلا البحر الأحمر له حدود الإفريقي العظيم، كان حصل بشكل انفتح البحر، ده اللي كان حاضر، والناس من مقامة تلقوا البحار دي قاعدة فزوا الحضر البحر، لما حفروا لك لما حفروا البحر فزوا الحضر، حضر لبحر في جكات ناشوة، شو بقت بحر حضر ذول شيء موجودة من القدم. والله قال خلق الأرض بما فيها وجعل فيها فجاجا سولا وأنهارا، خلق الله الأرض بما فيها من البحار والأنهار والمخلوقات، فالوجود الذي أوجده الله جل وعلا، فهذا الوجود أوجده الله سبحانه وتعالى، ليس ناشئا عن صدفة، لم يخلق نفسه ولم يأتي من لا شيء. إذا قال تعالى خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، والآية فيها رد عقلي على الملاحدة، يقول تعالى لمنكري الخالق والبعث والجزاء أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هل خلقوا من لا شيء؟ هكذا جاءوا من صدفة كما يقولوا الملحدون، أم هم الخالقون خلقوا أنفسهم أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، هل خلق السماء والأرض؟ ولذلك فرعون وكل من ألحد لم يدعي واحد أنه خلق السماء والأرض. سأمكن يدعي الربوبية لكن يقول أنت السماء دي خلقتها أنت، ما بيقول خلق لأنه عارف أنه الناس كلها عارفين أنه فلان ده لما ولد السماء دي كانت قاعدة، الناس حاضرين لكل سمايته لما جاء شايفين السماء كثي وطكثي. فلم يدعي فرعون أنه خلق السماء، لأن لو قال أنه خلق السماء والأرض لشيء على سبيل الكذب لكذبه أقرب الناس إليه. فالآية فيها رد على الملاحدة. قال فتعين أن يكون لهذا الكون خالق واجب الوجود. واجب الوجود، إذن الوجود وجودان واجب وممكن. قال رحمه الله ففي الوجود إذا موجودان، أحدهما أزلي واجب الوجود بنفسه، الثاني محدث ممكن الوجود موجود بغيره، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفقا في خصائصه، فإن وجود الواجب يخصه ووجود المحدث يخصه. وجود الواجب يخصه، فالله تعالى واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود، والاشتراك في صفة الوجود لا يعني التماثل في الصفة، لأن وجود الخالق واجب وجود المخلوق ممكن، فالاشتراك في صفة الوجود لا يعني التماثل، لا يعني أن يماثل الموجود الموجود. فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث، أبدي ممتنع الزوال، ووجود المخلوق ممكن حادث بعد العدم قابل للزوال. نعم، وجود الخالق أزلي أبدي، وجود المخلوق ممكن حادث. فالقول بالتماثل بين الخالق والمخلوق يلزم منه أن يكون المخلوق أزلي أبدية، وأن يكون الخالق والعياذ بالله ممكن حادثا. إذا قيل بالتماثل فهذا يعني أن يوصف الخالق بصفات المخلوق والمخلوق بصفات الخالق، وهذا لا شك في فساده وبطلانه. فمن لم يثبت ما بينهما من الاتفاق والافتراق لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسها أو محدثة ممكنة الوجود لغيرها، وكلاهما معلوم الفساد للاضطراب. يعني من قال بالتماثل بين الخالق والمخلوق فيلزمه أن يقول إن الخالق والمخلوق أزلي أبدي وكذلك في نفس الوقت ممكن وحادث، وهذا تناقض وقول فاسد معلوم فساده بالاضطرار. هنا الثالث أن إنكارهم الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معه، وهذا ممتنع لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا اتباعهما، بل لا بد من وجود أحدهما وحده، فيلزم على قياس قولهم تشبيه الله بالممتنع، لأنه يمتنع أن يكون شيء لا موجودا ولا معلوما ولا حيا ولا ميتا إلا أمرا مقدمه الدين ولا حقيقة له، وصف الله سبحانه بهذا مع كونه مخالفا لبلاهة العقول كفر صريح بما جاء به الرسول. قول هؤلاء الغلاة يعتبر قولا ممتنعا وفاسدا، لأنه رفع النقيضين، هم أنكروا الإثبات والنفي، قالوا لا حي ولا ميت، وهذا قول فاسد، لأن النقيضين لا يرتفعان كما أنهما لا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فالشيء إما أن يكون موجودا إما أن يكون معدوما، ولا يمكن أن يكون لا موجودا ولا معدوما، لأنه إذا كان غير موجود فهو معدوم، إذا كان غير معدوم فهو موجود، فالنقيضان لا يجتمعان، لا يقال إن هذا الشيء ساكن متحرك، ولا يقال إنه لا ساكن ولا متحرك، هذا الكون هل هو ساكن؟ ليس بساكن. هل هو متحرك؟ ليس متحرك. طيب ما له؟ هذا الإنسان هل هو حي؟ ما حي. هل هو ميت؟ ليس بميت. طيب بما يوصف؟ النقيضان لا يجتمعان في آن واحد ولا يرتفعان، لأنه إذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر، وإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر، إذا قلت ليس موجود إذن هو معدوم، وإذا قلت ليس بمعدوم إذن هو موجود، وإذا قلت موجود ليس بمعدوم، وإذا قلت معدوم ليس موجود، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر، وإذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر، هذا هما النقيضان. فهؤلاء وصف الله تعالى بهذه الأوصاف الممتنعة، يقولون لا نثبت ولا نفي، ولا شك أن هذا كفر صريح مخالف. جاءوا بشبهة، قالوا نعم النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان فيما إذا كان تقابلهما تقابل سلب وإيجاب، لكن إذا كان التقابل تقابل عدم مبالكة فيمكن أن يرتفع. فتقول الجدار لا يظلم ولا يعدل، الجدار لا يظلم ولا يعدل، لا أعمى ولا بصير، لا سميع ولا أصم. قالوا نعم النقيضان لا يرتفعان فيما لو كان التقابل تقابل سلب وإيجاب، لكن إذا كان التقابل تقابل عدم ولك فيمكن أن يرتفع. ورد عليهم أن ما كان يقبل الصفة ونقيضها أكمل مما لا يقبل الصفة ولا نقيضها. يعني الآن مثلا أثناء الكلام، الكلام تقول العمود لا يتكلم، لا متكلم ولا أخرس، صح العمود لا يتكلم ولا أخرس، لما أخرج لأنه أصلا غير قابل للكلام. طيب أيهما أنقص؟ نفي الصفة عن من كان قابل لها أم نفيها عن من ليس بقابل لها؟ طيب الآن مثلا لو أن إنسان أخرس ما بيتكلم، قلت إن هذا إنسان أخرس وهذا العمود أخرس، أيهما أنقص؟ من كان قابل للصفة لكن لم يتصف بها أم من كان غير قابل للصفة أصلا؟ أيهما أنقص؟ ها؟ طيب مرة ثانية، أيهما أنقص وأحق في الرتبة؟ من كان قابل للصفة لكن لم يتصف بها أم من كان غير قابل للصفة أصلا؟ الأول والثاني. طيب لو قلت هذا الإنسان مثلا، هذا الإنسان لا يتكلم أبكى، مش ده نقص ولا ما نقص؟ هذا العمود لا يتكلم، أيهما أنقص؟ الإنسان الذي لا يتكلم أم العمود الذي هو ليس قابل أن يتكلم؟ أنقص بهذا الإنسان ولا العمود؟ طيب العمود ولا الإنسان؟ الإنسان ولا العمود؟ بالآخر ما فهمت السؤال، ما فهمت السؤال، أعيد السؤال تاني، ركز معي، أيهما؟ طيب نغير الصيغة، أيهما أكمل؟ أيهما أكمل؟ دقيقة كم يا سؤال، أيهما أكمل؟ من كان قابلا للصفة لكن لم يتصف بها أم من كان غير قابل للصفة أساسا؟ الأكمل يا أتم. طيب لو قلت إنسان أبكم، هذا إنسان أبكم لا يتكلم وهذا العمود أبكم لا يتكلم، أيهما أكمل؟ الإنسان الذي لا يتكلم أم العمود الذي لا يقبل صواب الكلام؟ الأكمل يا أتم. يا ما ذكر شو؟ طيب خليكم معي دي، خليكم معي بس واحد واحد. القرامطة عمل الله بما يستحقون، ومن معهم غلاة الجهمية أنكروا الصفة ونقيضة، قالوا ننكر الإثبات وننكر النفي، لا موجود ولا معدوم، لا عالم ولا جاهل، لا قادر لا عجز. ليه؟ قالوا إذا أثبتنا شبهنا بالموجودات، وإذا نافينا شبهنا بالمعدومات. الحل شو؟ أنفي الجميع، تقول لا موجود ولا معدوم. فلما قيل من النقيضين لا يجتمعان الارتفاعات، قالوا نعم لا يجتمعان الارتفاعات فيما إذا كان التقابل سلب وإيجاب، إذا وجد أحدهما يرتفع الآخر، لكن إذا كان التقابل تقابل عدم وملكة يمكن أن يرتفع، يمكن أن يرتفع عنه. فتقول الجدار لا أبكم ولا متكلم، ليه؟ لأنه أصلا ما بيتكلم، إذن هو أبكم ولا يتكلم كذلك، إذن هو ليس بمتكلم. فتنفي عنه الكلام والخرس، لا أخرس ولا متكلم. فردوا عليهم أن من كان بهذه المنزلة أنه لا يقبل الصفة ولا نقيضها هو أنقص ممن يقبل إحدى الصفتين. من كان لا يقبل الصفة ولا نقيضها أنقص ممن يقبل الصفة. مثلا الإنسان لو قيل مثلا الحيوان، مثلا الحيوان لا يتعلم مثلا الخط والكتابة، يعني ليس بكاتب ولا غير كاتب، هل رأيت حيوان يكتب مثلا؟ لا يوجد. مثلا تقول البهيمة أو الدابة ليست بجاهلة وليست بعالمة، لا جاهلة ولا عالمة لأنه غير قابل للتعليم ولا عالم شيء معروف. أيهما أشد نقصا؟ أيهما أشد في النقص؟ أن يكون الموصوف لا يقبل الصفة ونقيضها، أم أن يكون الموصوف يقبل إحدى الصفتين؟ الأنقص هذا الأولى، يعني كون الشيء لا يقبل الصفة ولا نقيضها هذا أنقص ممن يقبل إحدى الصفتين، أنقص ممن يقبل إحدى الصفتين. هذا معنى كلام المؤلفون. واصل. قال رحمه الله: فإن قالوا نفي نقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما كالجمال الذي لا يقبل الاتصاف بالسمع والصمم فإنه يمكن نفيهما عنه، فيقال ليس بسميع ولا أصم. إذن هم قالوا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان فيما إذا كان التقابل سلب وإيجاب، موجود معدوم. صح، إذا كان ما موجود معناه معدوم، وإذا كان معدوم معناه ما موجود. لكن هناك نوع من التقابل يسمى تقابل العدم والملكة، فيمكن أن يرتفع النقيضان في تقابل العدم والملكة، كقول الجدار ليس بأصم وليس بسميع، ليس بأصم وليس بسميع. طيب الجواب عليه؟ فالجواب من أربعة أوجه. الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم، فإن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء، فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر، فإذا قيل ليس بموجود لزم أن يكون معدوما، وإذا قيل ليس بمعدوم لزم أن يكون موجودا، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معا. نعم، لا يمكن نفي الوجود والعدم لأن تقابلهم تقابل سلب وإيجاب، لا يمكن نفيهما ولا إثباتهما معا، يعني يستحيل عقلا، يعني أقل البشر عقلا يقول بذلك باتفاق العقلاء وغير العقلاء إلا هؤلاء. لا يمكن أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوم، إما يكون موجودا إذا ليس معدوم، أو يكون معدوما فليس موجود. فالتقابل وجود العدم هذا تقابل سلب وإيجاب، إذا ثبتت صفة ارتفعت الأخرى، ثبت الوجود إذا غير معدوم، ثبت العدم إذا غير موجود، لكن يستحيل يكون الشيء لا موجود ولا معدوم. هل لهذا المثال؟ قلت أدين مثال. طيب أدين مثال لحاجة لا موجودة ولا معدومة، ليش في حاجة لا موجودة ولا معدومة؟ أدينا مثال. نعم، يطالب هو بمثال، يعني احنا هو اللي يجيب مثلا، احنا ما شغل هو مكلف، ما دام قال فرض هذا فرضيه هو مكلف باتيان مثال لهذا القول، يقول ليس بيننا حاجه لا موجوده ولا معدومه. الوجه الثاني أن قوله في الجمال إنه لا يقبل الانتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر والسمع والصنم ونحوها بما يكون تقابله تقابل عالم وملكة قول اصطلاحي لا يغير الحقائق، مردود بما ثبت من جعل الجمال حيا، كما جعل الله عصا موسى حية تلقف. احتجاجهم بأن الجماد لا يقبل الصفة ونقيضها، لا يقبل السمع والبصر، هذا يمكن نقضه بأن الله جل وعلا جعل الجماد حيا، فجعل عصا حية تسعى، ووصف الأصنام والأوثان بأنهم أموات غير أحياء، أنهم أموات غير أحياء، وسمى الجماد ميتا وسمى الأرض ميتة، الأرض تصب بالموت وبالحياة، اهتزت وربت أحييناها، الأرض الميتة أحييناها، وصفت بالموت بالحياة وهي جماد، فقول هذا منطوق بأن الجماد وصف بالحياة والموت بأنه حي وبأنه ميت هنا. كما جعل الله عصا موسى حية تلقف ما صنعه السحرة، وقد وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت في قوله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها وهي ما عمل عليها من خير وشر، وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل. نعم. الوجه الثاني أن الذي يقبل الانتصاف بالكمال أكمل من الذي لا يقبله. نعم، هذا الذي أردنا أن نبينه، الذي يقبل الانتصاف بالكمال أكمل من الذي لا يقبل الانتصاف بالكمال، الذي يقبل أن يتصف بالكلام والسمع والبصر أكمل من الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات وإن لم يوصف بها، مثلا إنسان أصم، إنسان أصم أكمل من الجدار الذي يقال عنه لا أصم ولا سمع، فالإنسان وإن كان أصم فهو قابل لصفة السمع، لكن الجدار ليس بقابل لصفة السمع، لذلك من كان قابل للاتصاف بصفة الكمال أكمل ممن كان غير قابل اتصال بصفات كمال. هنا فما يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر ولو كان خاليا منه أكمل ممن لا يقبل ذلك، فقولكم إن الرب لا يقبل أن ينتصف بذلك يستلزم أن يكون أنقص من الإنسان القابل لذلك حيث شبهتموه بالجمال الذي لا يقبله. يعني قولهم هذا فيه تنقص الخالق، قول بأن الصفات هذه ارتفع أو ارتفع نقيضها لأن تقابل الصفات تقابل عدم ملكة، في ذلك تشبيه للخالق جل وعلا بالناقصات، لأن الجماد الذي لا يقبل الصفة نقيضها على حد قولهم هو أنقص من الإنسان الذي خلا من صفات الكمال، أنقص، فهم وقعوا في تنقص الخالق، لذلك كل معطل هو متنقص لله جل وعلا، و ما قدر الله حق قدره، كل معطل وقعوا فيه تنقص الخالق جل وعلا. الوجه الرابع أنه إذا كان يمتنع الدفاع الوجود والعدم فالدفاع وعدم قبول ذلك أشد، وعلى هذا يكون قولهم إن الرب لا يقبل الانتصاف بالوجود والعدم مستلزما لتشبيهه بأشد الممتنعات. قولهم لا موجود ولا معدوم هذا تشبيه بالممتنعات بمستحيلات، الممتنعات معناها مستحيلات، فإذا قالوا في حق الله تعالى لا موجود ولا معدوم نفوا الوجود لكي لا يشبه بالموجودات، ونفوا العدم لكي لا يشبه بالمعدومات، وقعوا في تشبيه أشد وأعظم نقصا وهو التشبيه بالممتنعات بالمستحيلات التي ليست بشيء أصلا. نعم. قال رحمه الله فصل علم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاذير، الأول مخالفة طريق السلف، الثاني تعطيل النصوص عن المراد بها، الثالث تحريفها إلى معان غير مرادة بها، الرابع تعطيل الله عن صفة الكمال التي تضمنتها هذه النصوص. الخامس تناقض طريقته فيما أثبتوه وفيما نفوه. فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات: أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه كما أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه. ونقول له في جانب النفي: انفي ما أثبت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا. كل واحد من الطائفة الأربعة سواء كان شاعرة أو معتزلة أو جهمية أو قرامطة وقعوا في أربعة محاذير. الأول خالفوا طريق السلف، السلف ما كانوا يعطلون إطلاقا. ثاني عطلوا الصاع المراد بها، آيات الاستواء عطلوها، آيات المحبة والرضا والكراهية نفوها، عطلوا مراد منها. ثالث حرفوا معاني النصوص، حرفوا معاني الآيات، قالوا استوى استولى، جاء ربك، جاء أمره، يداه، نعمته، كل هذا تحريف. الرابع تعطيل الله عن صفات الكمال، عطل الله عن صفات الكمال لما حرفوا النصوص، عطل الله عن كمال واجب. الخامس وقع في التناقض حيث أثبتوا ونفوا، وكاد حجتهم في الإثبات والنفي متناقضة، لم يلتزموا بمذهبهم وبطريقتهم في النفي ولا في الإثبات، فكل واحد تناقض. قال: فنقول لكل واحد منهم في جانب إثبات: أثبت ما أثبت، أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه. فنقول: أشاعرة، نفيتم الصفات خوفا من التشبيه وأثبتتم بعضها بدون تشبيه، فأثبتوا ما نفيتم بدون تشبيه، أثبتوا بقية الصفات مع نفي التشبيه. ونقول له في جانب النفي لأشعري: نفيت الصفات وأثبتت بعضها، نفيتها خوفا من التشبيه، أنفي كذلك ما أثبتت خوفا من التشبيه. حتى سبع صفات برضو أنفيها بنفس الحجة، إذا كانت تلك الصفات التي نفيتها نفيتها فرارا من التشبيه، فأنفي ما أثبتت أيضا خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا. والقول الفصل، والقول الفصل المضطرب السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وإجراء النصوص على ظاهرها عن الوجه اللائق لله عز وجل بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة إلى هنا. إذن القول الفصل المضطرب السالم من التناقض والسالم من الاضطراب والذي لا تلزم عليه لوازم فاسدة هو قول السلف الصالح الذين أثبتوا إثبات، أثبتوا صفات على وجه يليق بالله تعالى، لم يعطلوا ولم يمثلوا ولم يكيفوا ولم يحرفوا ولم يتناقضوا، فأثبتوا البعض وتركوا البعض، إنما كان منهجهم مضطردا وسالما، سالما من التناقض ومن الاختلاف ومن الاضطراب. هنا طيب نقف شارع خليه ثم نواصل في مجلس قادم في كلام عن أصلين والمثلين. وكما ذكرنا ذكر المؤلف أصلين ومثلين وخاتمة. أصلين الأصلان هما القول في بعض صفات تأخذ البعض، وهذا يرد فيه على شاعرة. والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، رد على الممثل والمعطلة. وأما المثلان فنعيم الجنة والروح، رد على أهل التكييف والمعطلة كذلك. والخاتمة ذكر فيها سبع قواعد مهمة في الأسماء والصفات. هذه القواعد التي ذكر المؤلف أكثرها مرة معنا في القواعد المثلى وفي الواسطية، فيها معلم ذلك سيكون المرور عليها سريعا إن شاء الله تعالى.